ونقل أيضا كثيرا منها بأسانيده ابن جرير في أول التفسير. ثم قال ابن كثير: إنها محمولة على تحريم الكلام في القرآن لغير علم، يعني تحريم التخبط في القرآن، أو أنهم يهابون القرآن أن يفسروه بشيء من قبل أنفسهم ليس لهم فيه مستند، هكذا حملوها عليه. أما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، إذا تكلم بشيء قد علمه سواء أخذه عن التابعين أو لحق أو فهما فهمه، أو أخذه عن الصحابة أو أخذه عن لغة العرب، فإنه لا يلام بل له أجر. وذلك لأن معرفة الآيات تعين على العمل بها، وتعين أيضا على الاعتبار، لأن في القرآن عبرة، فإذا فهم القرآن اعتبر به، وإذا لم يفهمه لم يدر ما معناه فلم يدكر ولم يعتبر، فيكون معرفة الآيات فيه فائدة عظيمة. ولكن إذا كان المعنى غير ظاهر فإنه يتورع عن أن يخوض فيه بغير علم. فما روي عن هؤلاء من التوقف في هذه الآيات محمول على الورع وخوف القول على الله بغير علم. يقول: ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير. هكذا أيضا ذكر ابن كثير، يقول: إن هؤلاء الذين تحرجوا روي عنهم أقوال كثيرة في التفسير، يعني قال: لا آية هي تفسير إلا وتجد عند ابن جرير أو ابن أبي حاتم وغيرهم أقوالا فيها مروية عن هؤلاء، مروية عن هؤلاء الذين يتوقفون كالقاسم وسالم وسعيد ونافع وهشام وأبوه عروة، وكذلك عبيدة السلماني وإبراهيم النخعي ونحوهم، روي عنهم تفاسير كثيرة في آيات كثيرة يجدها من بحث عنها في كتب التفسير. ولا منافاة بين تورعهم في موضع وتفسيرهم في موضع، وذلك لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. الذي تكلموا فيه أخذوه عن علم بمرجع من المراجع أو أمر من الأمور، وأما الذي جهلوه أو خافوا أنه ليس بصواب فإنهم تورعوا وسكتوا. وهذا هو الواجب على كل أحد، واجب على كل مسلم أن يفسر ما يعلمه، وأن لا يفسر الشيء الذي لا يجهل الذي يجهله، وأن يتورع عن أن يقول على الله تعالى بغير علم، وأن يفسره بالهوى، كما تقدم أمثلة ذلك الذين فسروه بأهوائهم. فإنه كما يجب السكوت، السكوت عما لا علم له به، كذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، يجب. ها هنا ذكر أنه يجب عليك أن تسكت إذا كنت لا تعلم معنى هذه الآية أو هذا الحديث، ويجب عليك أن تتكلم بالآية إذا كنت تعرف معناها وتعرف مدلولها، وإذا سكت فإنك تكون آثما. استدل بقول الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه تبينون معانيه وتبينون ألفاظه ولا تكتموا الناس ما أنزل الله. لا تكتموهم ألفاظه ولا تكتموهم معانيه وأنتم تعلمون. فقد فتح الله تعالى عليكم وعلمكم، فإذا كتمتم ذلك فأنتم قد كتمتم العلم الذي أمر الله تعالى ببيانه. ومثل هذه الآية قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، ما أنزلنا، يكتمون ألفاظ ما أنزلنا ويكتمون معاني ما أنزلنا من البينات والهدى، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فاشترط أنهم يبينون. ومثل ذلك أيضا قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. فتوعدهم على أنهم يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. ثم استدل أيضا بالحديث المشهور: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. وذكر أن هذا الحديث مروي عن طرق، وقد رواه ابن عبد البر وأطال في طرقه في أول كتاب العلم جامع بيان العلم وفضله، وفيه وعيد شديد: من سئل عن علم، سواء كان ذلك العلم من القرآن أو كان من السنة، فإنه إذا كتمه فقد كتم الناس ما يجب عليه أن يبينه لهم. ومعنى ألجم يعني ختم على فهمه بلجام من نار، يعني بلجام من وهج النار أو من حديد النار أو نحو ذلك. يقول: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا مؤمر، حدثنا سفيان عن أبي الزناد، قال: قال ابن عباس أبو الزناد من صغار التابعين، يظهر أنه أدرك ابن عباس. قال ابن عباس: التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من لؤم كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله. هذا الأثر مشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. والتفسير الذي تعرفه العرب هو الكلمات العربية التي يرجع فيها إلى لغة العرب. ولهذا يستشهد المفسرون بأبيات العرب، بلغة العرب، بالنظم الذي يذكرونه والذي يعرفونه. فإن العرب يسمون الأشياء بأسماء اصطلحوا عليها، فلذلك يستشهد بكلامهم. ابن جرير أكثر من رأينا يستشهد بنظم العرب على الكلمات العربية، حتى الكلمات الشرعية. لما أتى على ذكر الصلاة استشهد عليها ببيتين من شعر العرب، من قول الشاعر: قابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم. وقول الآخر: وإن ذبحت صلى عليها وزمزم. وفسر الصلاة هنا بأنها الدعاء. ثم ذكر ابن جرير أيضا ثم ذكر ابن كثير زيادة أبيات وكلها للأعشى. فالحاصل أن العرب تعرف المسميات تعرفها، والقرآن نزل بلغتها فلذلك يرجع إلى لغة العرب. كان كثير من المفسرين أو من اللغويين يسافرون إلى البلاد النائية إلى البوادي يأخذون الكلمات الفصيحة من العرب. فمثلا الكلمات التي تعرفها العرب بقيت على مسمياتها، كقوله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم القمر. يعني كثير من الناس لا يعرفون العرجون، ولكن نظرنا إلى أصله في لغة العرب وإذا هو قنو النخل، لأنه إذا يبس تقوس أصبح شبه نصف دائرة، فالقمر يكون كذلك في آخر الشهر. هذا العرجون. كذلك مثلا قول الله تعالى: فجعلناه هباء منثورا. كلمة الهباء يعني شيء قد يحتاج إلى معرفته بلغة العرب، فيسمى الدخان مثلا هباء. وكذلك الشيء الخفيف الذي تطير به الرياح، كقوله تعالى: وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يعني أنه إذا طارت به الرياح أصبح كأنه هباء. كذلك مثلا قوله: كلا لا وزر. كلمة لا وزر هذه أيضا كلمة عربية يرجع فيها مثلا إلى كلام وتفسير العرب. وإذا نظرنا في السياق وإذا معناها أنه لا مفر للإنسان، لا وزر يعني ليس له مفر ولا مهرب ولا مخرج في يوم القيامة. وقد تكلم كثيرا على مفردات القرآن، ومن ممن خصها بالتأليف الراغب، له كتاب يسمى مفردات القرآن للراغب، يعني لغة القرآن، اللغة التي هي كلمات تحتاج إلى الرجوع إلى العرب، وقد يحتاج إلى في تعريفها إلى معرفة اصطلاح الشرع أو معرفة استعمالها شرعا. وقد يكون أيضا معرفتها بما يدل عليه السياق. يقول: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو معرفة الأحكام الحلال والحرام. أيجوز أحد أن يتجاهله وأن يبقى جاهلا به؟ فإن الحلال لا بد من فعله، فالأوامر كقوله تعالى: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله: كتب عليكم الصيام، وقوله: ولله على الناس حج البيت، وما أشبه ذلك. لا يعذر أحد بجهالته. وكذلك المحرمات لا بد أن يتعلمها المسلم حتى يتجنبها، مثل قوله تعالى: لا تجعل مع الله إلها آخر، ومثل قول الله تعالى: مثل قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الزنا وأشباه ذلك. لا يعذر أحد بجهله، كل المسلمين يؤمرون بأن يعرفوه حتى لا يقعوا فيه، والذي يبقى على جهل يعتبر مفرطا. فالحاصل أن التفسير الذي لا يعذر أحد بجهله هو معرفة الأحكام التي يجب على المسلم العمل بها. يقول: تفسير يعلمه العلماء. العلماء الذين تعلموا العلم يعرفون أنواع نوعا من التفسير، وذلك لأنهم بحثوا عن أسباب النزول فعرفوا من أسباب النزول كيف تحمل عليه تلك الآية التي يفسرونها، لما عرفوا سبب نزولها. وكذلك أيضا لما عرفوا لغة العرب عرفوا أيضا ما دلت عليه، وقد يعرفون ذلك أيضا بالسياق. إذا قرأت مثلا قوله تعالى: والذاريات ذروا، فإن السياق يدل على أنها الرياح، لقوله تعالى في موضع آخر: تذروه الرياح. الذاريات هي الرياح، وقوله: والحاملات وقرا، السياق يدل على أنها السفن، لأنها تحمل من فيها ويوقرونها وقرا وأشباه ذلك. وكذلك إذا قرأت قوله تعالى: والعاديات ضبحا، السياق يدل على أنها الأفراس الخيل التي يكون لها ضبيح إذا سعت إذا عدت وما أشبه ذلك. فهذا يعرفه العلماء. وأما التفسير الذي لا يعلمه إلا الله فلعله يعني بذلك معاني أو تأويل الأمور الغيبية وكيفيتها، فإن هذه لا يعلمها إلا الله. قد تكلم العلماء على قول الله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. فقال بعضهم: إن المراد إن الراسخين يعلمونه، ولكن سياق الآية يدل على أنهم لا يعلمونه ولا يعلمه إلا الله. ويفسر التأويل الذي لا يعلمه إلا الله بحقائق الأمور الغيبية، مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويله يعني حقائق ما أخبروا عنه ووقائع ما كان قد وقع لهم ولم أخبروا به ولم يتحققوا وقوعه. فالحاصل أن هذه المقدمة بيّن فيها رحمه الله تعالى مجمل التفسير، وذكر هذه الأمثلة وهي مفيدة. قد تكلم العلماء كثير على أصول التفسير وجعله مادة تدرس في المعاهد العلمية وفي غيرها، وجعلوا المعرفة له مفيدة في علم التفسير. ولكن كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على وجه الإجمال لهذه المعاني التي تطرق إليها. وبهذا تكون قد انتهت هذه الرسالة، ونحن في الأسبوع الآتي عندنا دورة في المنطقة الشرقية، فلأجل ذلك اكتفينا بهذا الأسبوع. والله أعلم، وصلى الله على محمد.